Bismillahi ve elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men ittaba'a huda. Amma ba'du fa hada ve meclisü sâdis min ta'liqi fadilati şeyhina Abi Abdil A'la Khalid ibn Muhammed ibn Uthman el-Misri hafızahullahu teala ve ra'a ala kitab Mevâhib el-Mennân bima yeteekkedu ala el-muallimine ta'limuhu lis-sibyan lis-sultan Muhammed ibn Abdillah ibn İsmail العلوي رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في اليوم الرابع من شهر شوال للعام الثاني والأربعين بعد المئة الرابعة والألف. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب فضل تحفيظ فاتحة القرآن وحزب سبح أو بعضه للصبيان. وعندي حفظكم الله في النسخة الورقية المحقق علق في الحاشية فقال بأنه غير هذا العنوان، هذا من صنيعه، وأما العنوان الذي كان موجودا على النسخة الخطية باب ما يتأكد على المعلمين تعليمه للصبيان أولا من قراءة الفاتحة وحزب سبح أو بعضه، وأشار في الحاشية بأنه غير هذا حتى يتلائم مع مضمون الباب. قال رحمه الله تعالى: ويتأكد على معلم الصبيان أن يعلم الصبي فاتحة الكتاب حتى يحفظها على وجهها، لأن تعلمها واجب في حق كل مكلف يمكنه منه التعليم، لأنها واجبة في جميع الصلوات، وقد احتوت على أسرار كتاب الله تعالى وهي السبع المثاني، ويكفي في فضلها ما روي عنه صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل، قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا يقول العبد الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، فيقول الله تعالى: حمدني عبدي، فيقول العبد: الرحمن الرحيم، يقول الله تعالى: أثنى علي عبدي، يقول العبد: ملك يوم الدين، يقول الله: مجدني عبدي، فيقول العبد: إياك نعبد وإياك نستعين، فيقول الله عز وجل: فهذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. يقول العبد: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع بأمرات عبد الحميد إلى هذا الكتاب الطيب، هذا السلطان السلفي العلوي رحمه الله تعالى، وقد مر علينا رمضان سريعا كما هي العادة في كل عام، والعلم لم ينقطع في رمضان، يعني ما توقفنا على الدرس في رمضان، لأنه درس شهري، يعني كان موعده أول رمضان، ولكن لم يتيسر لنا الطواف أول رمضان. طيب، يعني ملحوظة تبديل سريع، العلم مستمر في كل وقت لا ينقطع. أنا بحث هذا في كتاب، أنا بحث في هذا الكتاب إحياء السنن، الذي سميته بطلب العلم في رمضان ومجالس العلم في رمضان، قد زدت علي زيادات عن الجزء المطبوع في السنن، كنت أود أن أنشرها في هذا رمضان هذا العالم، قدر الله أني لم أكملها ولم تنشر. في الزيادات هذه ذكرت عدة مقولات عن أجزاء حديثية وعن أسانيد الكتب التي قرئت في رمضان، يعني نحن طبعا هذه الكتب السابقين وصلت إلينا بأسانيد، ما أسانيد موجودة في النسخ الخطية، ما أسانيد في كتب التي اعتنت بليش الفهارس والإجازات نحو ذلك. فمن ضمن هذه الأسانيد مواطن أو مواضع يقال في فيها إن فلانا قرأ عليه هذا الكتاب في رمضان، في كذا من رمضان، في ليلة العاشر من رمضان، في ليلة 15 من رمضان، هكذا كانوا كان مجالس التحديث وقت رمضان عبر عدة قرون. طيب نعود إلى كتابنا ولا رسالة. هذا الباب عقده المصنف سلطان العلوي رحمه الله تعالى كي يرشد المعلمين إلى ما يبدأون فيه مع الصبيان في تعليمهم لكتاب الله عز وجل. وبلا شك أول ما يبدأ به فتحة الكتاب، هذا باتفاق المسلمين أن فتحة الكتاب التي هي أول صور المصحف وليست الأولى في النزول. كان روي قولك لا يصح ولا دليل عليه، ولكنها بلا شك هي الفاتحة، استفتحوا بها في الصلاة، استفتحوا بها كذلك في التعليم. أول ما يعلم الصبي من كتاب الله الفاتحة، أن يقرأ قراءة صحيحة، لأنه لا تصح صلاة إلا بها. ولكنها لا تقرأ في استفتاح النكاح، اعتاد أهل مصر أن يستفتحوا بها النكاح، وهذا لا دليل عليه. إذا اتفقوا على النكاح والزواج قالوا أقرأ الفاتحة، هذا لا دليل عليه. فاتحة تقرأ في المواطن التي نص عليها الشرع. وأشار المصنف إلى بعض الأحاديث في فضل الفاتحة وفضل تعلمها، منها استمعنا إليه وحديث أبي هريرة رجع مسلم في صحيحه: قصمت الصلاة بيني وبين عبدي، يعني حديث قدسي يبين فيه رب العالمين فضل كل آية من آيات الفاتحة، تحتوي على الثناء ومسألة، افتتحت بالثناء على رب العالمين بأقسام التوحيد الثلاثة. وهذا أقوى حجج أهل السنة على أن التوحيد مقسم في كتاب الله إلى ثلاثة أقسام بالاستقراء. أول دليل هذا: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، توحيد الربوبية، توحيد العبادة، توحيد الأسماء والصفات. فتقسيم التوحيد اجتهادية، يعني اصطلاحية، ولا بأس أن نصطلح على خلاف ذلك. أنا أقول إن التوحيد عشرة أقسام، ما المشكلة؟ هكذا يقول، ما المشكلة؟ أنا أقول التوحيد عشرة أقسام، تقول عشرين قسما، مسألة اصطلاحية. ولذلك هم الإخوة جعلوها جهة لكي يلبس على أهل السنة باسم أنه صار رمزا، أو هم صيروه رمزا. ليش؟ للسلفيين وليس كذلك. وهذه سمة أساسية من سمات حزب الإخوان، أنهم أرادوا نشر فكرة أو نشر شيء لمعوا شخصا له، فلما فشلوا في اقتراب السلفيين أو أهل السنة فبدأوا يلمعون رموزا هم بالظاهر يقولون هم مبني جدتكم، وليس كذلك، وصيرون كذلك. ومن آل عيده وحيله التي خدع بها أو أراد أن يخدع بها السنة أنه لبس على مسألة تقسيم التوحيد على طريقة حزب الإخوان. فالشاهد أن الفاتحة تمثل أقسام التوحيد الثلاثة، بل هي من أول الأدلة على أن التوحيد يقسم إلى ثلاثة في كتاب الله عز وجل باستقراء كتاب الله، ليس اصطلاحا. يعني تم فرق من الاستقراء والاصطلاح. الاصطلاح أن اصطلح على شيء، العلماء يصطلحون على شيء البناء عايش على أنهم يعني يرون ان هذا مما يصطلح عليه، لكن الاستقراء هذا لا، هذا ليس كذلك، هذا امر واقع موجود. اذا استقرانا يعني اذا استعرضنا ايات الكتاب نجد انه موجود، ليس مما اصطلح عليه الناس، هذا موجود في كتاب الله، ليس اصطلاحا اصطلحه البشر. وهذا مما بينته تفصيل في ردي الذي سميته الحدود الفاصلة على أبي إسحاق الحرمي. طيب. الفاتحة أعظم سور القرآن كما في حديث أبي سعيد بن المعلى الذي تفرد به البخاري وعن مسلم أنه ناداه ونادى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان أبو سعيد يصلي فلم يعجبه، فلما فرغ من صلاته جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له إني دعوتك، والله عز وجل يقول والله يقول يا الذين أستجيب لله وللرسول إن دعاكم لما يحييكم، فقال يا رسول كنت أصلي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك ولا أعلمك أعظم سورة من القرآن قبل أن تخرج هذا المسجد؟ فقال بلى. فلما أمسك على الخروج أخذ الخروج قال له أبو سعيد وعدتني أن تعلمني أعظم سورة من القرآن قبل أن أخرج من هذا المسجد، قال بلى. فاتحة الكتاب هي السبع المثاني والقرآن العظيم. وهذه القصة جاءت بنحوها مع أبي بن كعب كما أخرجها أحمد في مسنده وصحح إسناد أحمد من حديث أبي بن كعب الشيخ مقبل بن هادي رحمه في تحقيقه على تفسير ابن كثير. وجمع الحافظ أو ذكر الحافظ جمع بين الروايتين والحديثين أنهما واقعتان، وهذا أمر من الممكن يحدث أن تكرر الواقعة مع صحابيين مختلفين ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكل منهما حديث. هذا ما معنى تعدد المجالس. تعدد المجالس. والشاهد أن الإسناد صح أو صححه بعض العلماء في الموضوع في مسألة واقعة أبي بن كعب ويجوز بواقعة أبي سعيد المعلم، أن في كلا الحديثين بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الفاتحة هي السبع المثاني والقرآن العظيم. و يعني تذكرنا شيئا من رواية أبي غيره أوجه التشابه بين حديث أبي سعيد المعلم أبي سعيد بن المعلم و قصة أبي أخرج أحمد كما قلنا من حديث أبي هريرة أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب يصلي فقال يا أبي التفت فلم يجبه ثم صلى أبي فخفف ثم صار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال السلام عليك أي رسول الله أنا عليك السلام ما منعك إذا دعوتك أن تجيبني؟ قال كنت بالصلاة فلست تجد فيما أوحي أو فيما أوحى الله إلي أن استجيب لله ولرسوله ودعاء المعبدين؟ قال بلى أي رسول الله لا أعود. قال أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الزبور ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثله؟ هذه زيادة ليست موجودة في حديث أبي سعيد بن معاذ النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الفاتحة هي أفضل صورة ليس القرآن بكل ما نزل من كلام الله، أفضل صورة من الفاتحة. ثم ذكر ابن أحمد ما جاء في حديث أبي سعيد المعلم ثم قال في آخره والذي نفسي بيده ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها وإنها للسمع من المثاني. ده الحديث. وكذلك مما ورد في فضل الفاتحة ما أخرجه مسلم حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن جبريل كان جالسا وقعدا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمع نقيضا من فوقه فقال هذا باب من السماء فتح لم يفتح قبل اليوم قط. ثم نزل ملك من السماء فقال هذا ملك نزل من السماء لم ينزل من السماء قط قبل هذا. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم مبشرا ليبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبله، الفاتحة وخواتيم سورة البقرة، هذا يدل أيضا على أن الفاتحة هي من أعظم سور القرآن، بل سماها سميت في الأحرف نورا، سميت نورا هي وخواتيم سورة البقرة. وكذلك في خواتيم سورة البقرة الحديث الآخر هي كنز من كنوز العرش، هذه من أعظم آيات كتاب الله عز وجل. تفضل أحمد. قال رحمه الله تعالى: ثم يتأكد عليه أن يبذل المجهود أولا في تعليم الصبي حزب سبح، ويتعاهد معه تلاوة ثم نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم يتأكد عليه أن يبذل المجهود أولا في تعليم الصبي حزب سبح، ويتعاهد معه تلاوة ودرسا حتى يحفظ ويصير على ظاهر قلبه، لأنه احتوى على صغار المفصل. وفي التحقيق في النسخة الورقية قال بين قوسين كذا، لأنه احتوى على صغار المفصل نعم كان عبر عن قصار المفصل بلفظ صغار، كان طبعا الأولى أن يقال قصار وليس صغار. نعم. وبعض وسطه المقروء به من أم القرآن في جل الصلوات، ويؤيد ذلك ما أخرجه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب حزب سبح اسم ربك الأعلى، وأنه كان يداوم على قراءتها مع هل أتاك في الظهر والعصر، ومن أنه كان يواظب على قراءتها في الجمعة والعيدين. أولا بلا شك ربع أو الجزء الخاص بسبح، وكما أشار المصنف ويحتوي على إصار المفصل وما سماه صغار المفصل، هذه الصور بلا شك يحتاج إليها الصبي، بل يحتاج إليها عامة المسلمين، العامي الذي يعلم القرآن ينبغي أن يبدأ بهذه الصور حتى يقرأ بها في صلاته، بأغلب الصور يقرأ بها وهي أسهلها. وأما حديث إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب سبح، هذا أخرجه أحمد في مسنده وإسناده ضعيف لا يصح، كما بين هذا أحمد شاكر أحمد تحقيقي على المسلم، ولكن ما أشار إليه من أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذ أن يقرأ بسبح ولا تلك حديث غاشي والليل إذا يغشى، هذا ثابت في الصحيحين، هذا قد يعني يستأنس به الشهاد أن يشهد الحديث أنه كان يحب سبح، ولكن لفظ أنه كان يحب سبح هذا لم يصح، لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. قال رحمه الله: وما قاله لمعاذ في موعظته: ألا يقرأ أحدكم سبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى والفجر، ولما ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى العشاء والمغرب بالتين والزيتون، وصلى ب وإنا أنزلناه في صلاة الغداء. طيب أولا طبعا ما أشار إليه من قصة معاذ هذه بيان ذكرناها وأشار إليه من قليل كلمة السابقة، وقصة معاذ أخرجها البخاري ومسلم حديث جابر، حديث جابر رضي الله عنهما، وذكرها البخاري وأخرجها بعدة مواطن واستشهد بعدة مواطن في تبويباته في كتاب الصلاة. أما حديث ما كان يقرأ بالتين والزيتون فهذا أخرجه البخاري من حديث البراء بن عازب أنه صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في العشاء بالتين والزيتون، وجاء أيضا أنه قرأ بها في المغرب في حديث أخرجه أحمد في مسنده أنه قرأ بها في الركعة الثانية. صححه الشيخ الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ عيد التين والزيتون في الركعة الثانية. يعني مما يبقى يقرأ بها في المغرب أحيانا تطبيق هذه السنة ويقرأ بها في العشاء أحيانا التين والزيتون خاصة في السفر، لأنه ورد أنه قرأها في السفر بل ورد جاء أنه كذلك قرأ مرة في العشاء إذا زلزلت الأرض زلزلت في ركعتين كررها ركعتين. الذي يحضرني أن هذا كان في ليش في العشاء في الفجر يا شيخ في الفجر بلعا لا ينوه هذا الفجر نعم. قال رحمه الله تعالى وقد أما ابن عوف الناس بسورة العصر وإذا جاء نصر الله وقد أمر عليه الصلاة والسلام بقراءة المعوذتين في الصلاة. فضل المعوذتين ثابت في الحديث من حديث عمر بن عامر كان صلى الله عليه وسلم يتعوذ ويعوذ بهما نفسه إذا كما في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين كان إذا اشتكى جمع كفيه ونفث فيهما وقرأ المعوذتين ومسح بهما ووصل إليه جسدي وكان يقرأ بهما كما أيضا في الحديث عائشة قبل نومه وأمر بهما نعم عقبة ابن عامر وكان صلى الله عليه وسلم قبل أن تنزل المعوذتين يتعوذ من أنواع المعوذات ثم لما نزلت المعوذتان ترك وصار يتعوذ بهما وبهما شفي صلى الله عليه وسلم مما أصابه من السحر. إنه صلى الله عليه وسلم قد سحره لبيد من أعصم اليهودين في مشتر وشاطر كما ثبت هذا بالصحيحين. كان يقع الشيء يخيب الشيء فيما يتعلق انه كان ياتي ولا ياتي، لكن هذا لا علاقه له بالاسم الوحي ولا بالرساله، بل كان هذا في امر يتعلق بالدنيا في مساله اتيان نسائه عليه الصلاه والسلام. فسحر سحره لابن المعصر وكان شفاؤه بالمعوذتين. رفع عنه هذا السحر لما نزل جبريل بالمعوذتين وتعوذ بهما صلى الله عليه وسلم رفع عنه هذا السحر. هذا يدل على السحر ان الامر في السين يقع. طبعا هناك من المعتزله والملاحده من انكر هذا وثابت بالنص الصريح. قال رحمه الله تعالى والاشتمال الحزب المذكور على إذا زلزلت والعاديات وكل واحد منهما تعدل نصف القرآن. كل واحد من أذكر السورتين مرة أخرى. قال رحمه الله والاشتمال الحزب المذكور على إذا زلزلت والعاديات وكل واحد منهما تعدل نصف القرآن. هذا ما أظن أنه يصح. يعني لم أبحث فيه لكن الذي يحضرني أنه لا يصح. كل واحد تعدل نصف القرآن. نعم. قال رحمه الله وعلى إنا أنزلناه وهي تعدل ربع القرآن. كذلك الذي يرى أنه لم يصح. نعم. وعلى ألهاكم التكاثر وهي تعدل قراءة ألف آية. بالنسبة للتكاثر هذا أخرجه الحاكم المستدرك في إسناده على ما أذكر محمد بن عقبة أو على عقبة بن محمد يعني يراجع، وهو كما قال الحاكم ليس بالمشهور هذه إشارة شرط إلى ضعفه. حديث عن غير هذا التكاثر تعدل ألف آية. قال رحمه الله وعلى قل يا أيها الكافرون وهي تعدل ربع القرآن. أيضا أخرجه ابن الدريس ابن الدريس في فضائل القرآن وإسناده ضعيف، ولكن فضل أولياء الكافرون ثابت حديث آخر أنها براءة من النار، وفي رواية أنه من قرأ قبل النوم كانت براءة له من النار، فهي لها فضل بلا شك. براءة من الشرك، براءة من الشرك اسمه براءة من الشرك. وعلى قل هو الله أحد، وهي تعدل ثلث القرآن، إلى غير ذلك مما لا يعد من فضائله ولا يحصى. قل هو الله أحد طبعا هذا ثابت صحيح وغيرهما، وهو يعني ثابت مما يبين فضل قل هو الله أحد أنها يعني أعظم ما يقرأ، أن لأنه لماذا ذكر هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنه لما في حديث الرجل الذي كان يقرأ بها مع أصحابه فكأنهم تقالنوها سورة قصيرة، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم قد ظهر على قصرها تعدل ثلث القرآن إن كان قصيرا. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بل لما سئل عن الصحابي فيما تقرا قال لان فيها صفه لان فيها صفه الرحمن. كتبتها لان فيها او تجتمع على صفه الرحمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قد احبك حبك يا ادخلك الجنه. فالفضل كله يقول هو الله. نسأل الله أن يرزقنا حب كتابه وحسن تلاوته. آمين. أن يرزقنا العمل بما في هذه الصور وأن تكون حجة لنا لا عليه. آمين. بارك الله اللهم وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. شيخنا الله يحسن إليكم، بقيت خاتمة الباب يعني سطرين هكذا، كانوا يختم الباب قبل ما ندخل في الباب التالي. قال رحمه الله تعالى: فالمقتصر على ذلك ممن اضطر لمعاشه أو لم يظهر نجابته فقد حفظ أول القرآن وآخره، ولا يبعد في جانب الله كرم أن يمنحه أجر ما بينهما، وإن ظهرت نجابته ولم يعقه معاشه فليدأب على قراءته لعل الله يشرح صدره ويسهل عليه أمر دينه وحفظه، وبالله التوفيق. جزا الله خيرا ورحمه الله برحمة واسعة على ما أفادنا على ما أراد أن يعلمه لرعيته من العلم النافع، فهو سلطان صالح أحسنه كذلك، وهو نموذج يقتدى به عند السلاطين المسلمين. أسأل الله أن يكتب أجر ما كتبه ومشره وأن يكون في ميزان حسناته يوم القيامة. آمين. صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. بارك الله فيكم وفي علمكم ونفعنا الله بما قلتم.